عليكم. هذا سائل يسأل عن حكم لبس السلاسل للرجال. السلاسل ليست من لباس الرجال، هي في الحقيقة أشبه بالقلائد التي تلبسها النساء، وهذا محرم. فإن كانت مجرد سلاسل حرمت لأنها تشبه، لأن فيها تشبه من النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء كما حديث ابن عباس، وكذلك المرأة يتشبه بالرجل، فهذا تشبه. وإن كانت مع ذلك سلاسل من ذهب تحريما آخر، أو كانت من فضة، لأن الأصل في الذهب هو التحريم مطلقا على الرجال إلا في شيء تابع في باب اللباس أو شيء موضع ضرورة في باب الآنية. والفضة أيضا الأصل فيها المنع إلا ما استثني من الفضة، من خاتم فضة هذا بالإجماع. واختلف العلماء في الفضة اليسيرة في السلاح، وكذلك أيضا ما يعمل في الوسط ما أشبه ذلك أشياء يسيرة، فالأصل فيها المنع. فإن كانت مثلا من ذهب وفضة حرمت أيضا كذلك. ثم إذا ضاف إلى ذلك أنها تقليد أو أنها مشتملة على شيء محرم من شعار اليهود أو النصارى أو نحو ذلك، زالت تحريما آخر. فهذه أمور ينبغي الانتباه لها، ولا شك أن هذه مما ابتلي به كثير من شباب المسلمين اليوم في التقليد الأعمى، وهذا من ذوبان الشخصية وضعفها، حيث يكون تابعا في ذيل الركب. هذا من جهة المعنى العام، لكن من جهة المعنى الخاص المعنى الشرعي فلا شك أنه مشتمل على هذه المحاذير السابقة. نعم، أحسن الله عليكم.